وحدها دون غيرها، هذه أيضا مسألة فيها خلاف، وكنت قد تعرفت لها سابقا. والراجح الذي حققه ابن القيم رحمه الله وغيره والقرطبي وغيرهم أن السؤال يقع لهذه الأمة ولغيرها، أي جميع الأمم التي بعث فيها الله سبحانه وتعالى الأنبياء والمرسلين. وبقية مسألة في غير المكلفين مثلا كالصغار والمجانين، هل يسألون أم لا؟ وهذه أيضا وقع فيها خلاف عند العلماء، ورجح الحافظ العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح ترجيح السؤال، قال أن السؤال يقع حتى على الصغير والمجنون وعلى كل الناس، يعني سواء كانوا مكلفين أو غير مكلفين. ومعلوم أن هناك من يجنب السؤال ويجنب هذه الفتنة، فتنة السؤال، كما جاء ذلك في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، من ذلك الشهيد، الشهيد الذي يموت في المعركة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فتى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، يعني يكفي أنه قدم نفسه في سبيل الله، أغلى ما يملك الإنسان هي هذه النفس، لكن قدمها في سبيل الله ومات شهيدا في المعركة، المعركة التي من أجلها يعني الإنسان كلمة الدين وكلمة الحق، لا أن يجاهد حمية أو عصبية أو يجاهد ليرى مكانه بين الناس، وإنما الشهيد الذي يموت في المعركة. كذلك ثبت النص في حق من مات مرابطا في سبيل الله، يعني لم يشهد لك الناس وهو يرابط في سبيل الله يحرص في سبيل الله، هذا أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ممن يقيه الله سبحانه وتعالى فتنة القبر في أحاديث كثيرة. وأولى من المرابطين في سبيل الله والشهداء الأنبياء أيضا والذين يلونهم وهم الصديقون، فهؤلاء أيضا لا يسألوا، لأن النبي يسأل عنه ولا يسأل هو، فالمقبور يسأل عن نبيه، لكن النبي لا يسأل عن نبيه، فقد بعثه الله سبحانه وتعالى إماما للناس ومعلما لهم ونبيا ورسولا يبلغ إليهم أو يبلغ لهم شرع الله ورسالته. وكذلك الصديقون لأنهم أعظم مرتبة ومقاما من الشهداء ومن المرابطين. وذكر المؤلف في فتنة القبر السؤال منكر ونكير، وقال بأنه حق، ومنكر ونكير ملكان من الملائكة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما أسودان أزرقان، يعني مظهرهما مخيف. لكن قد يسأل الإنسان ويقول لماذا أطلق عليهم مثل هذا الاسم منكر ونكير؟ هل المقصود به إنكار الذات، يعني أنهم منكران في ذواتهما، أم أنه يقصد به أن المقبور أو الميت لما يراهما ينكرهما، وذلك لفظاعة صورتهما ولخوفه منهما، أو لأن العهد به أنه لم يسبق أمر مثل هذا المنظر؟ القول الثاني هو الذي عليه أهل العلم، فسمي منكر ونكير لأن الناس تنكروا ذلك المظهر وتلك الصورة التي لم يعهدوها من قبل. والسؤال يقع بعد الدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من دفن الميت قد يسأل له الثبات، فإنه الآن يسأل بعد الدفن. ولهذا لو اشتغل الناس بعد الدفن مثلا كما يفعل البعض بالموعظة والإطالة فيها دون أن يهتموا بالدعاء وسؤال التثبيت للمقبول كانوا مخالفين للسنة ذلك، فإنه فور الانتهاء من الدفن ومن إهالة التواضع عليه يجب على من حضر أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء بأن يسأل الثبات وأن يسأل التثبيت، استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، يعني يسأله منكر ونكير، يقعدانه يجلسانه ويسألانه هذه الأسئلة الثلاث، وبيد الملكين كما جاء في بعض

والثانية فيها قيام الخلائق من قبورهم. وهذه النفقة هي نفقة مدمرة هائلة تنهي الحياة في الأرض والسماء إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى، وسنتكلم عليهم إن شاء الله. في هذه النفقة لا يستطيع الإنسان أن يفعل شيئا أو أن يرجع إلى أهله أو أن يوصي بشيء، كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون تغطية ولا إلى أهلهم يرجعون. وذلك لهولها وشدتها وفظاعتها، وأن الإنسان لا يتمكن بعد ذلك أن يهتم بنفسه أو بأمور أهله وذويه، فلا يستطيعون تغطية ولا إلى أهلهم يرجعون. قال المؤلف رحمه الله: وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور. إسرافيل هو ملك من الملائكة، ملك من الملائكة ثبتت تسميته في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يسمونه، لأن التسمية ثابتة بخلاف ملك الموت. قد جاءت في بعض الروايات أن اسمه عزرائيل، ولكن هذه ليست بأحاديث صحيحة، ولأن الله سبحانه وتعالى سماه ملك الموت: وليتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. أما إسرافيل فقد ثبت في ذلك الأحاديث كما قال الحافظ بن حجر وغيره، بل حتى الإمام الحليمي الإجماع في ذلك على أن أهل السنة والجماعة يقولون بأن الذي ينفخ في الصور هو الملك الذي يسمى إسرافيل. والصور ما هو؟ الصور هذا شيء من خلق الله سبحانه وتعالى، في لغة العرب معناه القرن، معناه القرن، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بما تعرفه العرب من كلامها. فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر، حديث أبي داود والترمذي أقول ولا النسائي، أنه جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما الصور؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصور قرن ينفخ فيه، قرن ينفخ فيه، ولكن نحن لا نعرف حقيقته ولا كيفيته. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إسرافيل التقمه وهو ينتظر أمر ربه بأن ينفخ في هذا الصور، بل إنه لا شغل له إلا انتظار تنفيذ الأمر، حتى إنه أو إن عينه كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم عينان دريتان، يعني تنظر إلى العرش، قال مخافة أن يرتد إليه طرفه وقد يأتيه الأمر وهو لا يكون مستعد له. فهو ليس له يعني شيء يستعد له ويتهيأ له كهذا الأمر العظيم وهو النفخ في الصور. ولهذا جاء في مستدرك الحاكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يغمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه سوف بان الذريات. وهذا مما يدل على أن الملائكة مطيعون لربهم، يفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله تعالى على ما أمر، طاعون إليه سبحانه وتعالى، مهتمون بالمهمة التي كلفهم الله سبحانه وتعالى إليها بها. وهنا المؤلف رحمه الله ذكر النفخة الثانية، ولكن جاء في بعض الأحاديث اليوم الذي تكون فيه هذه النفخة، وقد حددها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث أوس بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبر وفيه استعقى وفيه النفخ. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم أن النفخ في الصور إنما يكون في يوم الجمعة على هذا الحديث. وهنا أيضا مسألة تكلم عليها أهل العلم وهي عدد النفخات، يعني كم ينفخ الملك إسرافيل في الصور. للعلماء في ذلك ثلاث أقوال: القول الأول أنه ينفخ نفختين، نفخة أولى ونفخة ثانية،